الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 24 عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فاسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث حديث عظيم الشأن الشريف المقام، انفرد بروايته الإمام مسلم رحمه الله من طريق سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو من الأحاديث التي تفرد بروايتها أهل الشام، ولذلك حده الإمام أحمد رحمه الله أشرف حديث لأهل الشام، فكان يقول: هذا أشرف حديث لأهل الشام، يعني أشرف ما انفرد بروايته أهل الشام، ولعظيم ما فيه من المعاني وجزيل ما فيه من البيان. كان أبو إدريس الخولاني راوي الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه لعظيم ما تضمنه من قواعد الدين ومن خطاب رب العالمين للعالمين، فإنه خطاب الله تعالى لجميع عباده من أهل التكليف. قوله فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، هذا يبين أن الحديث حديث قدسي أو حديث إلهي، والحديث الإلهي القدسي هو الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وسمي قدسيا لأن المبلغ به أو المبلغ له جبريل، فأضيف إلى روح القدس فسمي قدسيا، ويسمى حديثا إلهيا لأنه مضاف إلى الله تعالى، فهو الذي تكلم به جل وعلا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ضابط الحديث الإلهي القدسي، وأقرب ما يقال هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. وبهذا يتبين أن الحديث الإلهي هو حكاية النبي صلى الله عليه وسلم، هو نقل النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعه أو ما بلغه من كلام الله جل وعلا، وهذا الأصل فيه أنه نقل باللفظ والمعنى. فمن أهل العلم من يقول إن الحديث الإلهي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول إن معناه ولفظه من النبي من الله عز وجل، وهذا هو الصحيح خلافا لما عليه كثير من المصنفين في مصطلح الحديث، من أن الحديث القدسي هو ما رواه النبي عن ربه بمعناه دون لفظه، لكن الذي يميز الحديث الإلهي عن القرآن أن لفظه ليس معجزا، ليس معجزا، وأنه لا يتعبد بقراءته كما يتعبد بتلاوة القرآن وما أشبه ذلك من الفروقات التي ذكرها العلماء رحمهم الله. هذا الحديث كما ذكرت خطاب الله تعالى لعباده، ولذلك جاء فيه نداء الله تعالى لعباده فقال يا عبادي، وقد تكرر هذا النداء في الحديث 10 مرات، يا عبادي يا عبادي في 10 مواضع. والمراد بالعباد هنا، هل المراد به عموم العباد أم أهل الإيمان؟ فهل هو المراد العبودية العامة، وصف العبودية العامة، أو العبودية الخاصة التي تكون لأولياء الله تعالى وعباده الصالحين؟ وكلاهما جاء في القرآن كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فهذه العبودية العامة التي تشمل المسلم والكافر والبر والفاجر، لا يخرج عنها أحد من الناس من الخلق. وهناك عبودية خاصة وهي التي يصطفي الله تعالى لها من يشاء من عباده، وهم المعنيون بقوله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالعبودية هنا العبودية الخاصة. فقوله يا عبادي، هل هو خطاب لعموم العباد أم لأهل الإيمان من العباد؟ الذي يظهر والله أعلم أنه خطاب للعموم، فهو خطاب من الله تعالى لعموم العباد مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، وذاك لما فيه من دلالات على العموم، في مثل قول كلكم ضال إلا من هديته، كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. فهذه العمومات وغيرها في الحديث ترجح أن العبودية هنا المقصود بها العبودية العامة التي تشمل كل أحد من مسلم أو كافر، بر أو فاجر. فكل من بلغه هذا الخطاب من الناس فإنه يتوجه إليه نداء الله عز وجل، لا يختص هذا فئة من الناس. ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في نقل هذا الحديث بذكر صفة مهمة من الصفات التي تنشرح الصدور بالعلم بها وتطمئن النفوس بمعرفتها، حيث قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أي يا عبادي إني منعت الظلم على نفسي. والظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، هكذا عرفه كثير من أهل العلم، وضع الشيء في غير موضعه يعد ظلما، سواء في الأقوال أو في الأعمال أو في الاعتقادات. وعرفه بعضهم بأنه تصرف الإنسان في ملك غيره أو فيما لا يملك التصرف فيه. والذي يظهر أن هذا تعريف للظلم ببعض صوره، وإلا فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو أجود ما قيل في تعريف الظلم. وقد حرم الله تعالى الظلم على نفسه وأخبر بذلك، والله يقضي ما يشاء، فيوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء، فهو الذي يفعل ما يشاء كما قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكما قال فعال لما يريد. ثم قال وجعلته بينكم محرما، أي جعلت الظلم بينكم ممنوعا، فحرم الله تعالى على نفسه الظلم سواء كان ذلك في أحكامه القدرية أو في أحكامه الشرعية أو في أحكامه الجزائية في الدنيا وفي الآخرة. فتحريم الظلم شامل لكل صوره، لا يقتصر على صورة منه. فقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يشمل كل هذه الأنواع: الظلم المتعلق بالأحكام القدرية، بالأحكام الشرعية، بالأحكام الجزائية في الدنيا وفي الآخرة. وقد نفى الله تعالى الظلم عن نفسه في كتابه في مواضع عديدة، فقال: وما ربك بظلام للعبيد. وقال جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا. ونفى ذلك تطميلا لعباده. ثم بعد ذلك انتقل إلى، وهذا الذي يعتقد أهل السنة والجماعة في الله عز وجل كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله، أن الظلم حرام على الله بتحريمه عليه جل وعلا. وقوله: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أخبر تعالى بعد بيان ما حكم به على نفسه سبحانه وبحمده ما حكم به على عباده. فالخبر الأول أفاد اعتقادا، والخبر الثاني أفاد حكما عمليا، ولا لا؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أفاد اعتقاد نفي الظلم عن الله عز وجل، وقوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا هذا أفاد حكما تكلفيا للناس أن يمتنعوا عن الظلم، فالامتناع عن الظلم واجب، وهذا عليه بناء الشريعة، فالشرائع كلها جاءت لتحقيق العدل، كل الشرائع جاءت لتحقيق العدل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ودين الحق لا يقوم إلا على العدل. وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تظالموا نهي عن الظلم في كل صوره، سواء كان الظلم في الخصومات أو في غيرها، لا يقتصر هذا على صورة، بل كل وضع للشيء في غير موضعه فإنه ينهى عنه لأنه ظلم، سواء كان في معاملة الإنسان لربه، في معاملة الإنسان لنفسه، في معاملة الإنسان لغيره من قريب أو بعيد. والتخلص من الظلم لا يتحقق إلا باتباع الشريعة، فلا يمكن أن يسلم الإنسان من الظلم إلا باتباع الشريعة، وإلا فإذا ترك الشريعة فقد تورط في الظلم، والإنسان مجبول على الظلم كما قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا هو الأصل فيه. فإذا أراد أن يتخلص من هذه الصفة الظلم والجهل فعليه بالعلم والعمل به، فبهذين يسلم الإنسان من الظلم، والعلم والعمل به هما قوام الشريعة. وقوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، هذه جملة، هذا نداء ثاني نداء ذكره الله عز وجل في هذا الحديث الإلهي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، أي كلكم ضائع عن الحق خارج عن الصراط المستقيم، لا يصيب صوابا في عمل أو قول أو اعتقاد إلا بهداية الله تعالى، إلا من هديته استثناء. والهداية هنا في قول إلا من هديته تشمل كل أنواع الهدايات: هداية الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، وهداية الآيات التي أقامها الله تعالى في الآفاق وفي الأنفس الدالة عليه، وهداية الشرائع التي جاءت الرسل بها وهذه الهداية كلها، هذه كلها هدايات إرشاد ودلالة ترشد وتدل على الحق وتهدي إليه. وهذا النوع الأول في قوله إلا من هديته. والنوع الثاني من الهداية هي هداية التوفيق إلى العمل الصالح، هداية التوفيق إلى العمل الصالح، وهي هداية العمل والإلهام والرشد، وهذه أيضا لا تكون إلا من الله عز وجل. وقد أمر الله تعالى بسؤاله الهداية بجميع أنواعها فقال فاستهدوني أهدكم، أيطلب مني الهداية سواء هداية التوفيق أو هداية البيان والإرشاد أو هداية التوفيق والعمل. وقول فاستهدوني أمر، وهذا الأمر يفيد الوجوب ويفيد عظيم الاضطرار إلى الله تعالى في تحصيل الهداية، وأنه لا هداية إلا من قبله، فإنه قد قال كلكم ضال إلا من هديته، ثم قال فاستهدوني. والفاء هنا مرتبة على المتقدم، إذا كان أمر كذلك لا هداية إلا من الله فإنها لا تطلب إلا منه ولا تحصل إلا به جل وعلا. ولهذا جعل الله تعالى هذا الدعاء، الدعاء دعاء الله عز وجل بالهداية، فرضا على كل مسلم في كل صلاة. فكل مسلم في كل صلاة إما أن يقول اهدنا الصراط المستقيم، وإما أن يؤمن على ذلك. ثم قال بعد ذلك يا عبادي، هذا النداء الثالث، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. بعد أن ذكر حياة القلوب بالهداية انتقل إلى ذكر حياة الأبدان بما جعله الله تعالى مقيما لها من الأطعمة، فقال يا عبادي كلكم جائع. الجوع ضد الشبع، أي كلكم محتاج إلى ما يسد جوعه من الطعام والشراب إلا من أطعمته، استثناء إلا من أطعمته، أي إلا من يسرت له طعاما يسد حاجته وشرابا يغنيه. وقول إلا من أطعمته أي يسرت له الطعام، سواء كان ذلك بتيسير أسبابه من زراعة أو تجارة أو غيرها، ثم بتيسير تناوله، ثم بتيسير تصريفه، فهو الذي يسر لك الكسب الذي تدرك به الطعام، وهو الذي يسر لك إيصاله إلى جوفك، وهو الذي يسر لك تصريفه في بدنك. فإذا دخل الطعام إلى جوف الإنسان، من الذي يوزعه حتى يغني البدن؟ هل يتولى ذلك الإنسان نفسه؟ الجواب لا، إنما ذاك تيسير رب العالمين. وهذا معنى قوله يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، ثم قال فاستطعموني أطعمكم، أي اطلبوا مني الطعام. استطعموني أي اطلبوا مني الطعام، أطعمكم أي أسره لكم. وهذا وعد بعد الأمر، كما في قول فاستهدوني أهدكم، فكل من طلب الهداية صادقا وفق إليها، وكل من طلب الكفاية كفاية بدنه صادقا يسر له ذلك. وقول فاستطعموني أطعمكم لا يقتصر فقط على جليل المطالب من الطعام، بل الدقيق والجليل، فإن الله تعالى إذا لم ييسر الشيء لم يتيسر مهما كان في متناول الإنسان ومهما كان قريبا منه. بهذا النداء الرابع يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، أي يا عبادي كلكم متجرد من اللباس، العري هنا التجرد عن اللباس، والتجرد عن اللباس هنا يشمل النوعين، اللباس الذي واري العورات واللباس الذي يحصل به التجمل والتزين، كله مما امتن الله تعالى به على العباد، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا لباس يواري سوآتكم، هذا لباس الستر، وريشا هذا لباس التجمل والزينة. فقوله يا عبادي كلكم عار، أي هذا الأصل، وكلنا نخرج من بطون أمهاتنا عراة، ليس علينا شيء. ثم يسر الله تعالى لنا من الكسوة في ستر العورات والكسوة في التجمل ما يغنينا به من فضله. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، أي إلا من يسرت له كسوة يستر عورته عن عيون الناس، وكسوة يتجمل بها في مجامعهم ومحافلهم. ولذلك قال: فاستكسوني، الفاء هنا للتعقيب والترتيب على الخبر المتقدم، إذا كان كذلك فاطلبوا الكسوة مني، هذا معنى استكسوني، أي أطلبوا الكسوة مني أعطكم ما تستر به عوراتكم وما يحصل به الجمال وما يحصل به البهاء في المنظر. بعد أن ذكر هداية القلوب وبه يجمل، وإطعام الأبدان وبه يعيش، ذكر ما تستقيم به الحياة على وجه لا خلل فيه من ستر العورات تلبية لفطرة الإنسان والتزين بما يسره من اللباس. والملحوظ في مضمون هذه النداءات الثلاث التي ابتدأها يا عبادي كلكم ضال، وثانيها كلكم عار جائع، وثالثها كلكم عار، أن بها صلاح الناس، هذا الجامع بين الثلاثة أمور، أن صلاح الناس يدور على هذه الأمور، على صلاح بواطنهم وظواهرهم، صلاح قلوبهم وأبدانهم، فصلاح القلوب بالهداية، وصلاح الأبدان بالطعام والكسوة، وصلاح الأبدان بالطعام والكسوة. وهو قد ذكرها متدرجة على حسب أهميتها، فبدأ بصلاح القلوب الذي هو رأس كل فلاح، ثم بعد ذلك بإقامة الأبدان بالطعام، ثم بعد ذلك بإصلاحها بالستر والصيانة. النداء الخامس: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. بعد أن ذكر المنن المتقدمة العظيمة من الهداية والإطعام والكسوة وما تقوم به حياة الناس، عاد إلى ذكر طبيعة البشر. جاء وقت الصلاة، طيب بارك الله فيكم.